وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هكذا تقبض روح الكافر، وهكذا يقال له عند قبضها. فيا أيها اللاهي الساهي، إلى متى؟ أما ترى الشيب في شعرك؟ مرت زهرة عمرك؟ تب إلى الله، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار، حقيقتها متاع يذهب. فالليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر المؤمن، أي إذا احتضر للموت، أتت ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح من الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك، حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتون به أبواب السماء، فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا من أحدكم بغائبه يقدم عليه. لا إله إلا الله. أرواح المؤمنين في عليين تفرح وتستبشر إذا جاءتها الروح المؤمنة، أشد من فرحة المسافر الغائب إذا عاد إلى أهله. فيسألونه، أي الأرواح المؤمنة تسأل القادم، فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ يسألونه عن شخص كان بينهم، ظاهره الإيمان وباطنه الشقاق والنفاق. الغيب لله، يرونه راكعا ساجدا. فلما جاءت الروح سألوها عنه: ماذا فعل فلان؟ فيقولون، أي ملائكة الرحمة: دعوه فإنه في غم الدنيا، أي دعوا هذه الروح ترتاح لأنها جاءت من غم الدنيا، ثم اسألوها بعد ذلك. تدافع ملائكة الرحمة عن الروح المؤمنة حتى ترتاح. فيقول، أي الروح المؤمنة تجيب الآن، اسمع: فيقول: قد مات، أما أتاكم؟ قالوا، أي الملائكة: ذهب به إلى أمه الهاوية. ذهب به إلى أمه الهاوية، أي النار. وإن الكافر إذا حضر، أي جاءه الموت، أتته ملائكة العذاب بمسح من ليف، من نار، فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليكِ إلى عذاب الله عز وجل، فتخرج كأنت لريح جيفة، حتى يأتون به باب الأرض فيقولون: ما أنت لهذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكفار. رواه النسائي بإسناد حسن. وصدق الله إذ يقول: ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. وصدق الله إذ قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال تعالى في كتابه الكريم: حتى إذا جاء أحدهم الموت رب ارجعون، ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أرأيتم الكافر اللئيم: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، وحتى في لحظات الموت هو غير متأكد إن كان يعمل صالحا أو لا يعمل. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا تركت يا ظالم؟ تركت أموالا نهبتها من الحرام والربا، تركت أولادا ما أمرتهم بالمعروف ولا نهيتهم عن المنكر، تركت زوجة سافرة وبنات لم يسجدوا لله سجدة. الآن لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا تركت وراءك؟ تركت أموال الشعوب منهوبة في خزائنك، تركت السجون والمعتقلات مملوءة بالدعاة المظلومين وهم يجأرون إلى الله في الليل والنهار. الآن رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا تركت؟ فرقت بين الأمة، وعاهدت اليهود، وذبحت النساء المؤمنات الغافلات المحصنات، وهتكت الأعراض، وسفكت الدماء، ونهبت الأموال، وجاء الحق من الله. الآن رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتيه الجواب كالقنبلة في وجهه: كلا، إنها كلمة هواء تافهة حقيرة لا وزن لها، لا قيمة لها، لا يسمعها الله ولا يجيبها الله، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اصبر لمر حوادث الدهر أيها الإنسان، أيها المسلم، اصبر، الدنيا سجن المؤمن، لحظات، ساعات، أيام، سنين، كالحلم، ثم يفرج عنك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. اصبر لمر حوادث الدهر، فلتحمدن مغبة الصبر، وامهد لنفسك قبل ميتتها، واذخر ليوم تفاضل الذخر. فكأن أهلك قد دعوك فلم تسمع وأنت محشرج الصدر، وكأنهم قد عطروك بما يتزود الهلكى من العطر، وكأنهم قد قلبوك على ظهر السرير وظلمة القبر، وكأنهم قد قلبوك على ظهر السرير وظلمة القبر. يا ليت شعري كيف أنت على ظهر السرير وأنت لا تدري، أو ليت شعري كيف أنت إذا غسلت بالكافور والسدر. أو ليت شعري كيف أنت إذا وضع الحساب صبيحة الحشر. ما حجتي فيما أتيت وما قولي لربي بل وما عذري أن لا أكون قصدت رشدي أو أقبلت ما استدبرت من أمري. يا سوءتا مما اكتسبت ويا أسفي على ما فات من عمري. أما سمعت الداعي يناديك تدخل المقبرة كل يوم حاملا وغدا تدخلها محمولا. اليوم تدخل وتخرج والذي نفسي بيده غدا تدخل ولا تخرج إلا يوم الدين. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب وما سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم. فكم تصدر في السهو وتختال من الزهو وتنصب إلى اللهو كأن الموت ما عم. وتسعى في هوى النفس وتحتال على الفلس وتنسى ظلمة الرمس ولا تذكر ما تم. كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم. بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح فطوبى لفتى راح بآدابي يأتم. وصدق الله إذ يقول كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. وفتح الملف والسجل وإذا به فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم رحمتك نسأل يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. لا إله إلا أنت. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. كفاتا يزدحمون على ظهرها كما يزدحمون في بطنها سواء بسواء. يزدحمون على ظهرها يجرون خلف لقمة العيش ويزدحمون في بطنها على متر أو مترين. لا إله إلا الله. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ولا تدري وأنت في قبرك هل أنت أول مدفون أو ثاني مدفون أو العاشر أو المئة. لا إله إلا الله. رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد ودفين على بقايا دفين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين محمد، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. اللهم أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعنا وينقاد إلى الله ويقودنا، ونسألك أن تبرم لأمة الإسلام أمرا رشيدا يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويعمل فيه بطاعتك ورضاك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المسلمون، حدث أن دخل رجل عن طريق المطار، فلما مر على ضابط التفتيش قال له: إنني لا أفتش، وقد كنت أذهب وآتي فلم يجرؤ أحد على تفتيشي، فاتركني خيرا لك. قام ضابط التفتيش وقلب ناظريه فيه، فوجده أحمر الصورة، عليه عقال ودشداشة، شكله لا ينم على أنه كويتي، وقوله ينم على أنه كويتي فوق العادة. وكما تعلمون أن الطبقات الموجودة بين الناس كثيرة اليوم وهي ليس من الإسلام بسبيل، فهناك كويتي من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية، وهناك وافد، وهناك أجنبي، وأجنبي غير مسلم يسمى صاحب ويسمى خبير، وطبقات، وهناك في الدرجة العليا كويتي بالميانة، وهذا لا يملك جنسية، ولعله لا يملك أي وثيقة من الوثائق إلا أنه كويتي بالميانة، أي استطاع بأي أسلوب وبأي طريقة وبأي وسيلة أن يتوصل فيكون في يوم من الأيام فوق القانون وفوق الدستور وفوق كل شيء موجود في هذا البلد للضبط والربط والحفاظ الأمني. نعم، وقام الضابط جزاه الله خيرا إلى هذا الرجل السوري الجنسية الكويتي بالميانة، قام وأمر بفتح حقائبه السبع، فوجد فيها غمورا بجميع الأصناف والأنواع، سبعة حقائب مملوءة، فقال له: إنك الآن موقوف. وأدخله غرفة التفتيش وشلحه من ملابسه تماما، وأخذ يفتشه تفتيشا دقيقا، وهو يرعد ويبرق ويزمجر ويهدد ويلعن ويشتم. ثم بعد ذلك فجأة انقلبت الأوضاع، اتصالات سريعة وتحركات على أعلى المستويات ولم الشنط وإخراج الرجل، وتجد إحدى الجرائد لمدة 4 أيام تنشر صورته وهو يتكلم عن الأسهم ويتكلم عن البورصة ويتكلم عن المناخ، تبدأ الإعلام والجرائد تتحرك بجميع مستوياتها. ما أثر هذا الرجل؟ ما ثقة له في هذا البلد؟ كيف توصل أن يحرك الإعلام الصحفي وأن يتحرك المسؤولون للتغطية على عمله هذا؟ وولي العهد في مقابلته للصحفيين ورؤساء التحرير كان يقول: إن المواطنين أمام القانون سواسية، وكل من تسول له نفسه أن يخالف القانون فإننا سنضربه بيد من حديد. وإذا بنا نرى القانون لا يضرب هذا الكويتي بالميانة بيد من حديد، وإنما ضربه بيد من حرير وبيد من ديباج، بل وبيد من كأس مترعة يشربونها في الصباح وفي المساء. أهذا هو القانون؟ أيها الإخوة، إننا نطالب الدولة أمام سواسية الأمة والمواطنين للقانون وأمام القانون أن يعاقب هذا الرجل. وقد تقدم النائب الفاضل جاسم العون حفظه الله ومتعنا ببقائه ونصر الله الدعوة به، تقدم بسؤال إلى جميع رؤساء التحرير وإلى الداخلية وإلى بعض المسؤولين بأن هذا المدعو صبحي سكر الذي دخل عن طريق المطار معه 7 حقائب وقد ضبط بواسطة الضابط الفلاني بأنه أدخل رغم القانون وتغطي وتستر على موضوعه، فلما سأل هذا النائب الفاضل جاسم العون هذا السؤال ما نشرته ولا جريدة ولا علم به أبدا، بل بالعكس بأن أحد رؤساء التحرير للجرائد رفع التليفون واتصل بالنائب جاسم العون وقال له يا أخي لماذا أنت تتحامل على هذا الرجل الخير وعلى هذا الرجل الكريم؟ أما تعلم أن هذا قد بنى مساجد كثيرة وإنه يعين بعض الأسر؟ يا سلام، أنا لا أدري كيف يتوافق بناء المساجد مع إدخال 7 حقائب من الخمر. قال نعم، إنه لا يشربها ولكنه يقدمها هدية. نعم هدية، نعم. عرفنا كيف استطاع أن يتوصل أن يكون فوق الدستور وأن يكون فوق القانون بمثل هذه الهدايا المجرمة الآثمة التي تدمر هذا البلد وأهل هذا البلد. لهذا نرجو من الله أولا ثم من أصحاب القانون أن يطبق على الجميع وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم. ثم إن فتنة بني إسرائيل التي يخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال أراها بعيني ماثلة في هذه الحادثة وفي حوادث كثيرة، أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا برعايته وأن يعيد الحق إلى أهله، هو ولي ذلك والقادر عليه، وأن يقينا شر المعربدين والسكارى وأن يقينا شر المحسوبية والشفاعة.